الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه الباعث الحسيد قال في كتاب شرح اختصار الحديث، والباعث الحسيد هو شرحه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله سماه الباعث الحسيد في شرح الاختصار علوم الحديث. النوع الموفي أو الموفي أربعين، النوع الموفي أربعين، معرفة التابعين. وهذه التعبيرات في الحقيقة الناس يعني نسوا، العامة عامة القدامى كانوا الموفي الخمسين، الموفي المئة، وهكذا كانوا يذكرون على العقود، على العقود عقد يعني عشرة وعشرة وعشرة. معرفة التابعين، قال الخطيب البغدادي رحمه الله، وهو طبعا عنده ما من فن إلا وقد شارك فيه رحمة الله عليه، والناس بعده عيال على ما كتب، فهو جمع من أقوال الأئمة رحمة الله عليهم أكثر شيء، ولذلك كلهم يستفيد. التابعي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. صحبة هل تعتبر من صحب الصحابية؟ الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أما التابعي من صحب الصحابية، يعني هل المقصود منها صحبة التي يسمونها صحبة، أم هناك لقية واحدة أو لقيات ثلاث أربع، هل يقال صاحب؟ ما يقال الظاهر، لكن إذا كان موافقا في الفكر وكذا فيقول صاحب، إلا أنه هنا الصحبة المقصود منه أنه يكون جارسه استفاد منه. وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابع على من لقي الصحابية فقط، بناء على ما جاء في تعريف الصحابي، الصحابي من رأى النبي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فمجرد اللقاء الواحد يجعله صحابي. فهل مجرد اللقاء الواحد للصحابي من التابعي يجعل الشخص يكون تابعيا؟ هذا قاله الحاكم، لكن كلام أكثر الأئمة لابد أن يكون استفاد منه، وليس يجري عليه ما جرى في تعريف الصحابي بالنظر مرة واحدة. وبالعكس إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير فيعتبر من الصحابة وطبقة الصحابة، إلا أن حديثه يكون مرسلا كما بني. لكن في التابعين ما يعتبر هذا، لفضل شرف النبي صلى الله عليه وسلم ونزول درجة الصحابة من هذا الشرف. قلت ولم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابية، وهذا هو الذي الظاهر يكون قول أحد أكثر الأئمة، إلا أن مثلا الآن تأتي المسألة، الآن مضى بكم أن من الذي روى أن أبي إسحاق أنس، نعم نسيت بالسرعة، سليم الأعمش رأى أنس رضي الله عنه، نعم، فهل هو تابعي؟ قالوا إذا كان رأى فصار تابعيا، لكنه من الممكن أن نقول تابعي، إلا أنه روايته عن أنس مرسلة، كما أنهم قالوا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أحاديثه عن الصحابة من مراسل الصحابة. لكن قالوا لا، مجرد الرؤية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلت ولم يكتفوا مجرد رؤيته الصحابية، كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام، والفرق عظمة شرف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شرف رؤيته في الحقيقة مجرد الرؤية يكفي أن يسمى صحابيا، لكن التابعي إذا رأى الصحابية رؤية واحدة أو لقي لقية واحدة فلا يعطى شرف التابعي، إنما يقال إنه يعني ليس من التابعين ولا يعدونه من التابعين، لكن الاختلاف حاصل على قول الحاكم. فلذلك تجدون الذين كتبوا عن التابعين، الدارقطني له كتاب التابعين، ففيه ذكر ناسا الذين رأوا رؤية واحدة فقط، كأنه أراد أن لا يقال عليه لماذا لم تذكره فذكره، لكنه يبينون أنه ليست روايته مع من الصحابي متصلة. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن آلاهم من روى عن العشرة، وذكر منهم سيد المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد هكذا ليس عباد، وأبا عثمان النهدية سليمان أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل أو مل، وأبا وائل وهو شقيق بن سلمة، وأبو رجاء العتاردي وهو عمران بن ملحان، وأبا ساسان حضين بن المنذر وغيرهم. وعليه يعني طبقة على طبقة أو الطبقة العليا الذين رووا أن العشرة المبشرين هم أبو بكر عمر هم طلحة وابن عوف والزبير ما أبي عبيدة والسعداني والخلفاء سعد بن أبي وقاص وسعيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فهؤلاء عشرة المبشرين. لكن هل هؤلاء فيهم خلاف أن قيس بن عباد هل سمع منهم جميعا؟ أبا عثمان النهدي سمع منهم جميعا؟ يذكرون بالتفصيل أنه لم يسمع من أبي بكر مثلا. وعليه في هذا الكلام دخل كثير، فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، هكذا ذكره غير واحد من العلماء، قاله ابن خراش. وقال أبو بكر بن أبي داود لم يسمع من عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، يعني سيد قيس بن أبي حازم لم يسمع، مع أنه يقال لم يسمع من العشرة من إلا قيس بن أبي حازم. أبو بكر بن أبي داود يقرض ويقول لم يسمع قيس بن أبي حازم من عبد الرحمن بن عوف، فإذا لم يسمع من الجميع، لكنه بالفعل إذا كان واحدا أو اثنين لم يسمعوا منه والآخرون لم يسمعوا من نصفهم، فلا شك أنه يعطى الدرجة العليا أو من كبار التابعين كما يقولون هو من كبار التابعين، أو يقولون مخضرم من كبار التابعين. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أبا بكر وغيرهم وغيرهم، فيكون من كبار التابعين. أما سعيد المسيب فلم يدرك الصديق رضي الله عنه قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا، فإذا لم يلقى عمر رضي الله مطلقا أبا بكر مطلقا. لكن هل سمع من عمر رضي الله عنه؟ كان عند وفاة عمر رضي الله عنه عمره 6 سنوات، فيكون يستحمل أن يكون يسمع إن شاء الله. ولهذا اختلف في سماعه من عمر، يعني ذكر غير واحد أنهم سمعوا، وإذا كان في المدينة وعمر في المدينة فالقرائن تدل على أنه يكون سمع، لأن هؤلاء التابعين الصحابة يحملون أولادهم صغار وكبار الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المساجد وفي المجالس، فبذلك قد يكون سمع، والله أعلم. ما دام قد أدرك من وهو في المدينة أدرك من خلافة عمر رضي الله عنه من حياة عمر 6 سنوات كما ذكروا. وقيل إنه لم أدرك من عمر من باب فمن بعده من العشرة، قال الحاكم أدرك في عمر ومن فمن بعده من العشرة. وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وقران آخرهم وفاة. لكن الأئمة قالوا مراسيل سيد المسيب صحة، ما هو كذا؟ لماذا؟ في الحقيقة إنهم قالوا إنه كان يتحرى أن يسمع من الذين سمعوا، وكان يختصر، هذه عادته، وإذا تتبعت فتجد أكثرها في الحقيقة موصولة. ولذلك قال الشافعي رحمه الله أقبل من المراسيل إلا مراسيل سعيد المسيب، لأنه كان يتتبع روايات الصحابة. على كل حال الحكم العام مراسيل ابن مراسيل سيد المسيب أو غيره كلها حكم واحد، إلا إذا كان ثبت من طرق أخرى إنه بالفعل سمع. نعم، لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخر وفاة، لأنه قال أنه قال الكلام كله في سان سيد المسيب هل أدرك عمر أو لا، ففاعل أدرك عمر وفاعل لم يسمع من أحد من العشرة يعود على سيد المسيب، واسمه كان آخر وفاة يعود على، هذا واضح جدا لا يحتاج إلى توضيح. قال الحاكم وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني. قلت أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب بي أخو لأمي. وهناك يتتبع متى ولد، إن كان من المدينة فهو ابن الحجر ذكر في الاستيعاب في القسم الثاني الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بالمدينة، فكان يقول هو يذكر هكذا قال فالمظنون أنه يكون رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا حريصين على أن المولود يحضروه عند النبي صلى الله عليه وسلم ليبركهم ويحنكهم، هكذا قال. فيكون هو طبعا لا تمييز له، فلا يشعر أني في يد النبي صلى الله عليه وسلم أو يد أحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع نظره الشريف عليه فيعطى شرف الصحبة، لكن حديثه لا يكون إلا مرسلا من مراسيل الصحابة ينظر فيه ممن سمع. قال الحاكم بين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة. قلت الحاكم يقول أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك. عبد الله بن أبي طلحة أبو طلحة أمه وزوجته أم أنس أم سليم. فلما ولدت عبد الله بن أبي طلحة جاء به أنس. كم يكون عمره؟ والله أعلم. يعني قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم، كم يكون عمر أنس يحمل قطان إذا كان 10 سنوات، لكنه كما جاء فيه ونفسه قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأنا ابن 10 سنين وخدمته 10 سنين ولم يقل لشيء فعلته لما فعلته ولشيء لم أفعله لما لم تفعله. فهذا يبين حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبين حسن خدمة أنس أيضا، يعني ما كان يأتي بشيء ينكر. فيكون عمره على الأقل يعني 12 سنة 14 سنة حينما أتى بعبد الله بن أبي طلحة فحنكه صلى الله عليه وسلم وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة وعلى ما هو في العلماء ذكروهم لمجرد الرؤية، لمجرد الرؤية ممن؟ لمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له. ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق أيضا الذي ولدته أسماء بنت عميس كما جاء في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغنا ذو الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لها اغتسلي واستصفري وافعلي ما يفعل الحاج. فهنا كان ولد في ذي الحليفة أو في ذي الحليفة، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع. الشجرة هناك كانت مشهورة في زمنهم كذلك. ثم جاء المسجد هناك. في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. هكذا لما صار مسجد، وذاك الوقت عند حجة الوداع كان الشجرة وحولها نزل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إنما ولد عند الشجرة يعني بذو الحليفة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 سنة. سبحان الله، يعني من مئة يوم. 100 يوم يعني 10 ذي الحجة. متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة؟ في حديث جابر في صحيح مسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 5 بقين من ذي القعدة. فيوم 5 بقيت يعني هي 25 ذي القعدة ولد في ذي الحليفة ومتى توفي صلى الله عليه وسلم؟ خمسة ذي القعدة، خمسة محرم، أي خمسة ذي الحجة، ثم خمسة المحرم، صفر، ربيع الأول 12، كم يكون هذه؟ 100 يوم. 100 يوم، 3 شهور، وكم؟ 3 × 3 = 90. وهنا جزء وهو 5، وهناك 12، 5، 7 أيام. 7 أيام يعني كأنه 97 يوم، والله أعلم. ورئيس شؤون الحرمين رحمة الله، شؤون المسجد الحرام، الشيخ حسين رحمه الله، كتب كتاب تأليفا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ب100 يوم. تنظرون فيه، هذه بالمناسبة هو كتب جمع الروايات وكذا وكذا، وجزاه الله خيرا بتواضعه، كان أرسل إلي للنظر فيه فلاحظت بعض الملاحظات. هي يكون ينبغي، ما كنت لأذكر إلا أنه تأتي روايات عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر، وحتى في المسانيد صحيح، مسانيد إذا كان مسند عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر هي التي تميز، أو تحفة الأشراف مثلا الذين يكتبون الأطراف. لكن من عامة الكتب إذا نقلت فقد يختلط عبد الله بن عمر بعبد الله بن عمر، حديث مشهور أو حديث عن عبد الله بن عمر، كان في عن عبد الله بن عمر وحاجات، ثم الترتيب قلت قدموا الحديث الذي ألا يقدموا الأحاديث ووصايا التي في التوحيد، ثم بعد ذلك النساء وغيرها. على كل حال هذا الكتاب مفيد جدا ويغزى من الحرم، انظروا فيه. إنما ولد عند قال وقت الإحرام نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا، لأنه ليس ببعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وفي أهبة السفر وهو في خرقته لم يأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت عادتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مستقر بالمدينة. فهنا ولذلك من المصائب التي تأتي أمامنا أن محمد بن أبي بكر، تذكرون كادت الروايات أن تتفق، رواية تاريخية وصحيحة، أن محمد بن أبي بكر كان قد انجفل مع الناشئة الذين كانوا من أهل المدينة، مع العباش الذين جاءوا على عثمان رضي الله عنه، وأنه دخل وهو وقت قتل عثمان أخذ بلحيته، فقال عثمان رضي الله عنه ما كان لأبيك أن يمسك هذه اللحية، فتركه وخرج حرم، لكنه ما فتركه وخرج، سبحان الله، لما سمع مناشدة أبيه. والآخرون ذبحوه كما تذبح الحملان، هكذا جاءت الرواية، الله المستعان. فهذا محمد بن بكر يعني لم يره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لا بأس فيها، دخل من دخل الله المستعان، ولا ينال أبا بكر ولا عائشة رضي الله عنها منها شيء. ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، وهذا هذه قضايا واضحة جدا لما ذكر بترتيبها. وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا، نعمان بن مقرن وسويد بن مقرن، ابن مقرن في التابعين، وهما صحابيان. تجدون أن أقدم الكتب في الصحابة ما هو؟ نعم، لا أقدم منه، أقدم منه ابن سعد في طبقاته ذكر الصحابة أولا. ففي الحقيقة هناك يأتي المتأخر يستفيد من المتقدم، وهذا داب العلم، ولا ينبغي أن يتكبر على المتكبر، فالفضل للمتقدم لا شك فيه. لكنه قد يكون ابن سعد ذكر واحدا من التابعين وهو صحابي، وبالعكس. فيأتي ابن حجر رحمه الله كتابه نقول أوثق كتاب فيما يظهر إن شاء الله، وقد يكون فيه بعض الملاحظات فيستدرك على كثير منهم، ابن عبد البر بعده، ثم بعد ذلك حتى الدارقطني، كذلك في أسد الغابة الذي هو ابن الأثير أيضا استدرك أشياء كثيرة، ثم أبا موسى المديني الذي استدرك على ابن الكثير ابن الأثير وجزاه الله خير. فلو كان عند أحد كتاب الإصابة فقط ففيه غنية إن شاء الله عن الكتب الأخرى، لكن الكتب الأخرى فيها فوائد أخرى، أنهم يذكرون بعض الأحاديث من الصحابي لم يذكره ابن حجر، لو كان ذكره أيضا فكان من أفضل ما يكون. فإذا على كل حال يقول ابن كثير استدرك على الحاكم وقال ذكر النعمان وسويدا ابن مقرن في التابعين وهما صحابيان، فقد يكون هذا الخلط يحصل. فلو جمع في الحقيقة في كتاب منفصل من ذكر ابن حجر هو ذكر، لكن من ذكر خطأ في الصحابة وليس هو، من ذكر من التابعين وليس هو بل هو صحابي. وأما المخضرمون هم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه، يعني كان كبارا وقال يعني يمكنهم أن ياتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا صحابة. منهم شقيق بن سلمة قال كنت أرعى الغنم فأتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فما كان عندي ما كان لا أنا كنت ليس كنت أرعى الغنم، قال كان عندي كبش وأتانا، هذا في تاريخ الفسوي يمكن ترون وما أظن يمكن يكون ذكروه في ترجمتي، فقال فأتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فجئت بالكبش عنده فقال هل عندك غيره؟ قلت لا، قال ليس فيها صدقة. فهذا وارد، وكان في وقت مصدق النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا يأتي بشيء. فنقول دائما لمثل هؤلاء أنه حظهم سيء جدا، كان ينبغي أن يمشوا على رؤوسهم وعلى ركبهم حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا قدر الله. نعم. وكذلك المخضرم هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ إذا أتاك قرني ويس. نعم. المخضرمون هم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه، والخضرم القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد مسلم نحو من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن رفلة وعمر بن ميمون وأبو عثمان النهدي. عمر بن ميمون هو الذي قصته في البخاري أنه رأى قرد وقردة، تسمعون القصة، تعرفون القصة، أنه كان جالسا في مكان ما فكانت هناك قردة فكانت نائمة، عجيبة يعني قصة عجيبة، نائمة وكان واضعا القرد يده تحت رأسها أو رأسه على يديها أو يدها، فتسللت لوازا وذهبت عند قرد آخر، فلما استيقظ وجاءت هي فشمها فذهب وجاء بجيش من القرود وفي يد كل واحد حجر فرجموه. سبحان الله، هذه القصة عجيبة جدا. نعم. فرجموها وحتى قتلوها. عمرو بن ميمون الأوذي أظن. نعم. وأبو عثمان النهدي وأبو حلال الأتكي وعبد خير ابن يزيد الخيواني وربيع بن زرارة. قال ابن السلام ممن لم يذكره مسلم ممن لم يذكره مبتدا أبو مسلم الخولاني وهو عايد الله ابن إدريس أبو مسلم الخولاني عبد الله ابن أبو مسلم الخولاني عبد الله ابن ثوب أبو مسلم الخولاني هو عايد الله انظروا ليس عبد الله ابن ثوب أبو إدريس الخولاني ذاك. نعم كونوا أبو إدريس الخولاني عايد الله، وهذا أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب، قلت عبد الله بن حكيم. نعم. مخضرم لأنه قال وكان في اليمن وقال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا بإهاب الميتة. نعم. الحديث الذي جاء في أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تنتفعوا بإهاب الميتة ولا بعصبها. والإمام أحمد رحمه الله فيه عنده رواية قال إنه لا ينتفى بإهاب الميتة جلد الميتة لكن الآخرون قالوا إهاب هو الجلد غير المدبوغ فإذا دبغ فينزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر والعرب الإهاب لا يسمون إلا الجلد غير مدبوغ فإذا دبغ فيسمونه جلدا أو شنا نعم وقد اختلفوا في قلت عبد الله بن أكيم والأحنف بن قيس وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو فالمشهور أنه سعيد بن المسيب قاله أحمد بن حنبل وغيره وقال أهل البصرة الحسن وهو البصري يعني حسن بن أبي الحسن وأبو الحسن هو اليسار وقال أهل الكوفة علقمة والأسود علقمة ابن وقاص الليثي والأسود بن يزيد وكلاهما ممن سمعوا من كبار الصحابة وقال بعضهم أويس القرني هو اسمه عامر ولا إيش يعني؟ نعم أويس أويس بن عامر القرني أويس بن عامر القرني من قرن وقال بعض أهل مالي قصته في صحيح مسلم ورأيت أن بعض الناس يضعفون هذا القصة وليسوا به ولا يعني ينبغي أن يضعفوا القصة ليست بعيدة أويس القرني قصته تذكرونها بالاختصار أنه كان كبير السن لكنه كانت له أم لخدمتها إن حبس عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لخدمتها وكان به برس فبدعوة أمه أو بدعوته قد ذهب عنه البرس إلا شيئا قليلا عند سرته قال يا ربي اترك لي حتى أذكر نعمتك إيه سبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه يا عمر إنه إذا جاءت اللفظة الذي جاء فيه إذا جاء عبدان إذا جاءت أمداد أهل اليمن ففيهم أويس ابن عامر القرني إذا جاء وقد حبسته خدمة أمي ورجل فإذا جاء فأبلغ مني السلام واطلب منه الدعاء سبحان الله وهذا لا شك أنا أقول دائما هؤلاء الذين يقولون إن لابد من تقليد المذاهب أحد المذاهب الأربعة ولا إسلام إلا بتقليد المذاهب الأربعة مو كذا هكذا يقولون كثير منهم نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكل شيء مما تهم الأمة والشيء الذي كان يجب عليه ما يخبر ويس بن عامر ليست له فضيلة إلا أنه خدم أمه فالنبي صلى الله عليه وسلم نوه به وكان مستجاب الدعوات هذا لا ينبني عليه مسألة الدين بكامله لكن أخبر عن وجوده وعن مجيئه وكذا وكذا أخبر أن نارا تخرج من المدينة أخبر أنه يفتحون القسطنطينية وغيرها وغيرها لماذا لم يخبر أن أربعة من الأئمة يأتون لابد أن يكونوا تكون منحصرين في تقليدهم أنا لما رأيت أن الناس خاصة سبحان الله أهل الهند ما تجد مثلهم أهل الحديث أهل الحديث على السنة على التزمت وهؤلاء أكثر تزمتا على المذاهب سبحان الله فالحمد لله رب العالمين نقول لابد أن نعقل ونفهم على ما فهم الصحابة هذا الدين نعم يقول هنا قال على وقال بعضهم ويس القرني وقال بعض أهل مكة عطاء بن أبي رباه وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وأمرة بنت عبد الرحمن أم الدرداء الصغرى أم الدرداء الصغرى هي التي يعني لم هي تابعية وليست رأت النبي لا ما رأتنا الكبرى هي التي لها شكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها سلمان ف وهو كان أخا مؤاخاة أخا لأبي الدرداء فرآها متبذلة فقال ما لي أراك متبذلة قال إنك أخاك أبو الدرداء ليس له في النساء حاجة فذهب إلى سلمان وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذا وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري قال إن لنفسك عليك حقا ولزورك عليك زوجك عليك حقا ولزورك أي الزائرين عليك حقا فإذا سهرت الليل وكذا نفحت عينك كما جاء في الحديث أي نعم فهذه أم الدرداء الكبرى وهذه الصغرى فيما بعد ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز هم سعيد المسيب وقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وبيد الله بن عبد الله بن حتبة والسابع سالم بن عبد الله بن عمر قيل أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر ابن عبد الرحمن بن حارث ابن هشام وهو المخزومي. نعم. وقد أدخل بعضهم في التابعين من ليس منهم كما أخرج آخرون من هم معدودون منهم. وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا كما عدوا صحابة من جماعة في من ظنوه تابعيا وذلك بحسب ما بلغه من العلم والله الموفق للصواب. وقلنا أن يعني الكتاب ابن حجر فيه استدراك كثير على مثل هذه المواقع والمواقف. النوع الحادي والأربعون في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأصاغر عن الأكابر معروف، الكبير يسمع منه الصغير هذا درب معروف، لكن إذا روى كبير الفضل وكبير العلم وكبير السن من صغير السن فهذا ينبغي التنويه والتنبيه، وإلا يظن أن الأمر بالعكس. ما هو كذا؟ يقول كيف يروي أبو بكر رضي الله عنه من أبي هريرة مثلا أو من كذا، يعني يكون أو من يكون سنا أصغر سنا من، هل يكون عمر يروي عن ابن عباس؟ ممكن ولا ممكن. فمثل هذا كذلك في عامة المحدثين، وقد يروي الكبير القدر أو السن أو هما، هو كبير القدر والسن مثل ما يأتي من أجل ما يكون في هذا الباب، أم من هو دونه في كل منهما في السن أو في القدر أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الدار ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح. فجمع الناس فاطمة بنت قيس، رواية فاطمة بنت قيس قالت جمع النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وقام على المنبر قال إن تميم الدار أخبرني كذا وكذا. فهذا من فضائل تميم الدار، ويذكرون هذا من فضائل تميم الدار كما في صحيح مسلم وغيره. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر، يعني معاوية صحابي مالك بن يخامر تابعي، فبذلك لكن بعضهم قد عده خطأ مالك بن يخامر من الصحابة، فيكون رواية الصحابي عن التابعي رواية الأكابر عن وهم بالشام. وفي حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. قال ابن الصلاح وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار، نعم كعب الأحبار تابعي، لكن العبادلة من هم عبادلة في الغالب إذا كان أطلق عبد الله بن عباس وابن عمر، وهنا في الحقيقة وابن عمر بن العاص، عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر وابن عمر بن العاص، لكن إذا قيل العبادلة الأربعة عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن مسعود زائدا عليه، هنا ثلاثة رووا عن غير عبد الله بن مسعود عن كعب بن الأحبار. قلت وقد حكى عنه عمر أيضا وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة. نعم. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك أهما من شيوخه. الترمذي روى عنه، يذكر ولا ما يذكر هنا؟ لا ننسى. الترمذي روى عنه البخاري أيضا حرفا واحدا فقط يأتي، قال أبو الإمام البخاري رحمه الله في التفسير ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على وصولها، قال لي أبو موسى الترمذي اللينة النخلة، هكذا نقل عنه الإمام البخاري الكبير، ما تلميذه، تلميذه الذي هو صغير عنه قدرا وسنا. وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين قيل إنهم نيف ويشرون ويقارب بدون سبعون، ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح وفي التنبيه على ذلك من فائدة، يعني كأنه يقول ما فائدته العناية بهذا، قال من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه، ك وكذلك قد يشك الإنسان أن الأمر بالعكس أن هذا يروي عن أبي بكر كيف يجعل عن أبي بكر عن فلان ففيه أيضا هذا التنبيه ما دام معروف بعينه أنه روى عنه فلان فيذهب هذا الظن والشك. قال وقد صحن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم أيضا أكرموا كريم قوم قد ذل كما جاء في الحديث أكرموا كريم قوم قد ذل أنزلوا الناس منازلهم فإذا يكون يعرف من الشيخ الكبير ولو حرفا واحدا روى البخاري والترمذي فليس معناه أنه قد نزلت منزلته. النوع السابع الثاني والأربعون معرفة المدبج وهو رواية الأقران سندا ومتنا رواية الأكابر والأصاغر رواية المعاصر رواية الأكابر عن الأصاغر رواية المعاصر مع المعاصر ورواية الأصاغر عن الأكابر هذا معروف لكن معرفة المدبج هو رواية الأقران بعضهم من بعض فيكون لابد أن نعرف وإلا تقول أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل لا يروي بعضهم من بعض من الممكن أن يروي كل واحد من الثاني فمعرفة هذه المواضيع في الغالب لا يكون هذا لأن كلهم يمشون على شيخ واحد وهكذا في الغالب لكن الإنسان لا بد أن يكون يغيب بعض الأيام فيستفيد منه. في كتاب العلم دائما نقول أنه عمر رضي الله عنه كان يغيب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في باب التناوب بالعلم قال فجاني أخي الأنصاري فأخبرني كذا وكذا مراسل الصحابة. معرفة المدبج رواية الأقران سندا ومتنا فإذا رواية عمر ورواية صاحب الأنصاري مدبج وهو مأخوذ من ديباجته الوجه يعني ليس لأحد فضيلة على الآخر كلاهما سواء مثل الخدين سواء. ورواية الأقران سنا وسندا يعني سنه قريب ما بعد وسندا أيضا أخذوا على مشايخ معروفين مشتركين فيه واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسنان نعم قد يكون هذا لكن له فن آخر أو نوع آخر وهو قد يكون من النوع الذي يسمونه السابق واللاحق. واحد سمع من الشيخ قبل 30 سنة والثاني ولد سنة 30 وكبر وسمع من الشيخ بعد يعني 30 سنة فيكون الذي سمع أولا ثم الثاني الذي سمع فهذان يكونان تلميذان كأنهما مقارنان ما هو كذا ما أن بين وفاتيهما وبين سنيهما فاصل كبير. الشيخ أبو الحسن علي الندوي على كل حال غفر الله له ورحمه وكذا درس على الشيخ الهلالي قبل يمكن من الآن قبل 70 سنة 80 سنة في الهند كان الشيخ راه هناك يدرس السنة على الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري صاحب تحفة العوزي كذلك كان يدرس العربية فكان هو ومسعود عالم الندوي وواحد ليث محمد هؤلاء كلهم درسوا ثم كان يأتي في المدينة الشيخ أبو الحسن الندوي والشيخ الهلالي قد بلغ من العمر 87 سنة لما كنت في المدينة معه فكنت أمشي معه كان شيخ يعني مكرم عند الإخوان خاصة الحنفية فنور ولي عنده حديقة كبيرة دعا وكلما دعا يدعون الشيخ الهلالي فكان ينوي بفضله وكذا ويقول لي أنت أخي الأستاذية هذا ما ترجمته يعني أنت أخي أنا أستاذي أستاذك واحد وهذا قد يكون سابق واللاحق نعم كان يقول أنت أخي في الأستاذية يعني أستاذي أستاذك واحد وهو كبير السن نعم. فالحاصل على كل حال إن تفاوتت الأسنان فما روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا. رواية الأقران يسمى ذاك رواية الأقران يروي أحد الأقران من الثاني والغالب لا يكون لابد من التنويه في هذا لكن إذا روى الاثنين مع بعض فرواية المدبج، هذه رواية الأقران بعض من بعض تسمية خاصة مدبج، فإذا قيل مدبج معناه ثبت عن كل منهما أنه أخذ أحدهما عن الآخر، لكن إذا كان واحد أخذ من الثاني والثاني لم يأخذ منه فهذه أهم معاصران أو في سن واحد قريب مع بعض فيكون الأقران. نعم. النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، وقد صنف بذلك جماعة منهم علي بن المديني، طويل هو طويل إن شاء الله نأخذها فيما بعد. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سددوا وقاربوا. نعم شوي شوي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.